لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، كما تكلمنا في اللقاءات السابقة عن فضل الذكر، فتعالوا اليوم نحذر من ضده، فنتكلم عن ذم الغفلة عن ذكر الله. فإن الله عز وجل لما أمر بذكره في القرآن وحث عليه ورغب فيه في كثير من الآي، حذر كذلك من الغفلة، وجمع ذلك في آية واحدة من القرآن. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين، لا تكن من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خيري الدنيا والآخرة وأعرضوا عن من كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. الآية يأمرنا الله عز وجل فيها بالأمر، الله عز وجل يأمرنا فيها بالذكر والمواظبة عليه، ويحذرنا من الغفلة وسبيل الغافلين. الغفلة داء خطير، إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره وعبادته، بل اشتغل بما يلهيه ويبعده عن الله عز وجل، بل حتى لو أتى بشيء من الطاعة فإنها تكون على حال سيئة، تكون عارية عن الخشوع والخضوع والإنابة والطمأنينة والخشية والصدق والإخلاص. ولهذا حذر القرآن من الغفلة في كثير من المواضع، من ذلك قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تأمل في وصف هؤلاء الكفرة بكونهم كالأنعام بل أضل من الأنعام والعياذ بالله، ثم ذكر من صفاتهم الغفلة. فالغفلة صفة الكفار في الأصل، لكن بعض المسلمين قد يتصف بشيء منها والعياذ بالله تعالى. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للغافل، وبين بذلك أن الغفلة أيضا قد يتصف بها بعض أهل الإسلام، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وفي لفظ لمسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. تخيل معي لو مات ميت لإنسان، كم يوما يحبسه معه وبجواره؟ واحد مات له ميت بيقعده عنده في البيت قد ايه؟ ساعات حتى يجهزه. طيب تخيل معي لو كان البيت قبرا وظل الميت فيه حتى أنتن والعياذ بالله تعالى، وأصابه ما أصابه من الدود وغير ذلك، هل يحتمل الإنسان الحياة في هذا البيت؟ فالبيت الذي لا ذكر فيه هو كالقبر والعياذ بالله تعالى. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. كذلك الجسد الذي قلب صاحبه غافل هو كالقبر، وهذا القلب الغافل كالميت. الجسد كالقبر وهذا القلب الغافل كالميت والعياذ بالله. شبه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت أو بمنزلة الميت. جعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. في الحديث في اللفظ الآخر لمسلم: جعل الذاكر نفسه بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت. إذن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، أكمل، والقلب الغافل كالميت في بيوت الأموات. ولذا كان الشاعر يقول: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور. فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. وأجسامهم في وحشة وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. لذلك الإنسان مهما أوتي من اللذات والشهوات والأموال فإنه إن كان غافلا لا يشعر أبدا بالسعادة ولا يحس بطعم السعادة، بل يكون دوما في هم وكرب وضنك وضيق وقلق وغم. ذلك لأنه حرم نفسه أعظم سبب من أسباب السعادة، وهو الاتصال بالله عز وجل بذكره، بالصلاة له، بتلاوة كلامه، بالعمل بمراضيه سبحانه. وهذه أعظم أسباب السعادة على الإطلاق. وكذلك صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جعل البيوت قبورا، فقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم، يعني ويقصد النافلة السنن وليس الفرض، لأن الفرض يصلى في المسجد. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. الصلاة في البيت، صلاة النافلة أعني، تملأ البيت خيرا وبركة. صلاة النافلة في البيت تدريب للأولاد بدون أن تشعر وبصورة غير مباشرة لحب الصلاة والحرص عليها. الصلاة في البيت تحفيز وتحميس للمرأة ألا تترك الصلاة وألا تؤخرها عن وقتها. وقال أيضا وهو يبين ثمرة ذلك: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وهذا في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ما قال يخرج، وإنما قال يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. ترى كم من بيوت المسلمين من يواظبون ويعني يحافظون على قراءة سورة البقرة ويكثرون من قراءة سورة البقرة، لعله على أحسن الأحوال يجعل التلفزيون مثلا أو الكمبيوتر مثلا أو الشاشة على القارئ والقارئ يقرأ، جهاز. أما أن تجد المسلمين يهتمون بذلك فقل. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. ولذا تجد المشاكل والهموم، وتجد تلبس الجن بالإنس والسحر والحسد وغير ذلك، ونحن السبب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتكم إذا صليت عليه في أي وقت تبلغه صلاتك. ليس يلزم أن تسافر وتكون عند القبر وتصلي عليه حتى، وإنما لو صليت عليه وصلته صلاتك حيث كنت وأين كنت. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. لذلك هذا الحديث يستدل به على حرمة الصلاة عند القبور، كما يفعل بعض الناس حينما يزور الأولياء ويصلي ربما تجاه قبورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجعلون هذه المقابر وهؤلاء الأولياء يجعلونها موالد وأعياد، وهذا مناف للتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني، مع ذكر الله عز وجل يمتلئ البيت خيرا وبركة، مع ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان من البيت، مع ذكر الله عز وجل يصير القلب مستمتعا بصلته بالله سبحانه، تكمل حياته ويزيد الإيمان فيه، فيصير كصاحب القلب السليم أو من أصحاب القلوب السليمة، بخلاف أصحاب القلوب الميتة والعياذ بالله التي لا حياة فيها. هؤلاء الكفرة الذين لا يعرفون ربهم ولا يعبدونه ولا يمتثلون أوامره وإنما عاكفون على ملذاتهم وشهواتهم والعياذ بالله، هم كالأنعام بل هم أضل. وهناك من المسلمين هناك قلوب فيها من الخير ما فيها، وفيها أيضا من الشر القلوب المريضة، فيها من الإيمان وفيها من العصيان ما فيها. فبالإيمان والعمل بطاعة الله عز وجل وكثرة الذكر تداوى وتتداوى هذه القلوب، وبالغفلة عن ذكر الله عز وجل ربما زاد المرض حتى وصل إلى حالة يرثى لها والعياذ بالله تعالى. ماذا يقول الإنسان إذا رأى في نومه ما يفزعه؟ إنسان يرى تهاويل في نومه التي نسميها الكوابيس، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الأمر أم لا؟ إيه هو؟ كمل. تمام. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل. ونريد أن نحفظ هذا الدعاء لأن أكثرنا لا يعرفه. فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. أيه؟ أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. تاني كده: أعوذ بكلمات الله التامة من إيه؟ من غضبه وعقابه وشر عباده. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، اللي هي في القرآن، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نقول تاني بقى كده: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لن تضره. يعني إذا قال هذه الكلمات لا يضره شيء، لا يصب بالفزع، ولا تصيبه وحشة ولا قلق في نومه، ولا يروع في منامه بإذن الله. وهذا أحد الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجد وحشة. فقال: إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. لا يضرك وبالحري ألا يقربك، يعني بالأولى أنه لن يقربك. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. لو سألنا سؤال اللي قال اللي اشتكى للنبي مين، احنا قلنا؟ طب تعرف تربط حاجة بين السؤال وبين كان بيرعب الناس؟ فعلا خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي خاض 100 معركة وما هزم في واحدة منها. طبعا انت عارف يعني لون الدماء والسيوف والقتل، فده ممكن فعلا يكون سبب لذلك، أو أن الشياطين تشتد عليه لكونه شديدا عليها وعلى أوليائها، لأن خالد من أشد الناس يعني في على حاله في الكفار، على الكفار وفي الجهاد في سبيل الله. فكأنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال: إني أروع في منامي. وفي رواية عند ابن السني قال: جاء رجل، ولم يذكر من اسمه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أهاويل يراها في المنام، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل نفس الدعاء. هذا دعاء عظيم، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يصاب في نومه بشيء من الفزع والخوف بسبب ما قد يرى في منامه من الأشياء المخوفة، أن يقول ذلك ليذهب عنه فزعه وتطمئن نفسه، وليسكن ويهدأ في نومه، ولينصرف عنه خوفه وروعه. وهو دعاء وروعه، وهو دعاء عظيم مبارك يعلن فيه العبد التجاءه إلى الله واحتماءه به وفراره إليه من غضبه وعقابه سبحانه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، ومن أن يحضر العبد سواء في نومه أو في كل أحواله. أعوذ بكلمات الله، أعوذ يعني ألتجئ، فالاستعاذة التجاء إلى الله واعتصام به. العائذ بالله فار من كل ما يؤذيه إلى ربه سبحانه الذي بيده أزمة الأمور وتدبير أمر الخلائق. ولا يعرف قدر هذه الكلمة ولا يحققها ويعيش معناها إلا من عرف ربه حق المعرفة. فأنت تستعيذ بالقوي الذي لا أقوى منه، والكبير الذي لا أكبر منه، هكذا في سائر الأوصاف والأسماء، بكلمات الله التامة التي لا يلحقها نقص ولا عيب، ليست ككلام البشر فيه عيب وفيه نقص من غضبه. والغضب صفة من صفات الله الفعلية ثابتة لله عز وجل، وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهو سبحانه يغضب ويرضى ويحب ويبغض، وهذا من الصفات الفعلية التي وردت في الكتاب والسنة كما ذكرنا. ومذهب أهل السنة، مذهب السلف، إثبات ذلك لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله، بدون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. وإن مما يغضب الرب ويوجب عقابه أن يلجأ العبد في ملماته وعند خوفه وفزعه إلى غيره، يعني بدل أن يلتجئ إلى الله وأن يعتصم به يلجأ إلى مخلوق ضعيف، إلى مخلوق مثله ضعيف، يدع رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. وهذا سبب من أسباب غضب الله على خلقه وعلى عبده. وهذا يبين في الحقيقة ضحالة عقول وتفاهة أفكار هؤلاء الذين يذهبون في ملماتهم وعند فزعهم إلى الكهنة والعرافين والدجاجلة والمشعوذين والسحرة والمنجمين وغيرهم من إخوان الشياطين. يذهبون يشكون لهم أحوالهم، وينزلون بأبوابهم حاجاتهم، ويطلبون منهم تخليصهم من كرباتهم وإنجائهم من فزعهم. وكيف يترك الطلب من الله عز وجل ويلجأ إلى المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون؟ هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟ هل يكشف السوء الذي يصيب الإنسان ويحل به إلا الله وحده؟ ولكن تذكر الناس لهذا الأمر قليل، وتدبرهم له ضعيف، وإلا لما أقبلوا على غير الله ولما لجأوا إلى أحد سواه. أعوذ إيه؟ قولوا معنا كده، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. إيه العقاب بالنسبة للغضب؟ أيوة، نتيجة، أثر. فتجد في الحديث الجمع بين الصفة وأثرها، الصفة هي الغضب وأثرها حلول العقاب. فأنت تستعيذ بالله من أن يغضب عليك وأن يعاقبك. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، وهذا على عمومه. طب أسأل بقى سؤال للناس اللي بتحضر معايا درس العصر، عباده هنا المؤمنون أم الكفار؟ كله. يبقى هنا العبودية الإيه؟ صح، المعبد. المعبد العبودية الاضطرارية، الذل والخضوع الذي يشمل كل الخلق، المؤمن والإيه؟ والكافر. وشر عبادي، أي من كل شر في أي عبد من عبادك قام به الشر، سواء بقى كان كاهن أو ساحر أو منجم أو غيره. بس خلي بالك، لازم عندك يقين. بعض الناس لما ما راحش للساحر أو للمنجم بيبقى خايف اللي يقولي اللي يعملوه اللي يمسوني بأذى، بسبب ضعف معرفته بالله. كن على يقين أنه لن يصل إليك شيء من الأذى إلا إذا أذن الله سبحانه، وذلك ربما يكون عقوبة على ذنب أذنبته أو ضعف يقين أو غير ذلك. قال الله: وما هم بضارين به من أحد، شوف، من أحد، إلا بإذن الله. وقال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم خاضعون، كلهم مسخرون مذللون له سبحانه. أعوذ إيه؟ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين. إيه الهمزات؟ جمع همزة. وإيه الهمزة؟ النخس، النزعات أو النزغات، الوساوس، أي إصابة وأي أذى للشيطان يؤذي بها ابن آدم. ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أي أن يحضر الشيطان عندي في جميع أحوالي. فالعبد يستعيذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضروه أصلا ويحوم حوله، فتضمنت الاستعاذة ألا يمسوه وألا يقربوه، فما أعظمه من دعاء وما أعظم أثره وما أجمعه للتعوذ من كل ما قد يكون سببا لفزع الإنسان وقلقه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور الشياطين وأي يحضرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.